الإنصاف والابتداء. يا رب قد جئنا إليك. يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ما أعجب هذه الكلمة، ما أوجزها وما أجمعها، إنها لتتناول شؤون الاقتصاد والسياسة والحرب والقانون والعرف واللغة والآداب والعلوم وسائر مقومات الحياة الجماعية التي تتأثر أعظم التأثر بهذا الاتصال والتلاقي، كما تتأثر السوائل بتلاقيها في الأواني المستطرقة، فتأخذ في التوازن والتعادل طلبا للوصول إلى مستوى واحد. ولكن هل يظل المسلمون في مواسم حجهم قانعين بهذا الموقف السلبي الذي لا يعمل فيه العقل الباطن البطيء الفاتر؟ أليس يجب أن يتقدموا خطوة إيجابية توضع فيها الخطط المفصلة لهذه الوحدة الإسلامية الشاملة؟ بلى، لقد آن للأمم الإسلامية أن تخرج من سجن هذه الفرديات المنعزلة والقوميات المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى التي يرون منها نموذجا مصغرا في الرحلة المقدسة. الشيخ محمد عبد الله دراز. يا من يتوق إلى الهنا في الحج.